أتوا السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الآية. وهنا يقول جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب. اليهود أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى، والنصارى يزعمون أنهم أتباع عيسى، وقد أنزل الله جل وعلا عليه الإنجيل. فإذا جاء في كتاب الله الذين آتيناهم الكتاب أو أهل الكتاب، فالمراد بهم اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، ما هو الضمير في يعرفونه؟ يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مثل ما أن المرء لا يشك أن هذا ابنه، يميزه من بين آلاف الأولاد، يميزه، يقول هذا ولده، فهو يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله جل وعلا إلى عباده. هذا قول كثير من المفسرين. وقيل يعرفونه يعني يعرفون موضوع تحويل القبلة، وأنه يكون إلى بيت المقدس ثم يحول إلى المسجد الحرام. قال الأولون: المراد محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الآخرون: لم يسبق له ذكر. قالوا: هذا معلوم من السياق، ولو لم يجري له ذكر. يعرفونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. الآخرون قالوا: يعرفونه يعني تحويل القبلة، لأنه هو المذكور من قبل ولا منافات. فهم يعرفونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يشكون فيه، ويعرفون أن قبلته هي المسجد الحرام، وأنه يستقبل بيت المقدس كما عرفوا ذلك عن أنبيائهم، ثم يحول إلى الكعبة. فالكل وارد في كتبهم ومعروف عندهم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل جل وعلا كما يعرفون أولادهم أو كما يعرفون بناتهم، قالوا لأن الأبناء ألصق بالآباء فهم معهم ويصاحبونهم ويسيرون معهم. وإن فريقا منهم يعني من أهل الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، لم يقل جل وعلا وإنهم ليكتمون الحق ليشمل أهل الكتاب كلهم، وإنما قال فريق لأن أهل الكتاب فرق، فرقة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وليسوا من هؤلاء، وفرقة جهلة أتباع للعلماء ما عندهم علم ولا ينطبق عليهم أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ما عندهم علم يكتمونه فهم تبع لعلمائهم في الضلال. الفرقة الثالثة هم علماؤهم الضالون، هذا هو الفريق. وإن فريقا منهم يعني جماعة منهم، قد يقول قائل لما قال تعالى وإن فريقا منهم أكثر كلهم كذا، يقول لا، فيهم عبد الله بن سلام وفيهم من أسلم من اليهود وهم قلة ومن أسلم من النصارى وهم كثر، اللي أسلموا من النصارى كثير بخلاف الإسلام في اليهود فهو قليل. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف تعرفون ذلك؟ قال إي والله إني لأعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي لابني، أعرف كما أعرف ابني بل أشد، لأن أمين السماء نزل على أمين الأرض بصفته، فلا شك في صفته عندنا، ولا أدري ما صنعت النساء. فقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله بن سلام وقال وفقك الله يا ابن سلام، تعلم بالصدق، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، هو حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه. ويقول من حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفته، ما عندي في ذلك شك، ولهذا أسلم رضي الله عنه على أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه في المجلس الأول في أول لقاء به أسلم رضي الله عنه. وإن فريقا منهم يعني جماعة ليكتمون الحق، كتم الحق غير جهل الحق، المرء قد يكون جاهل بالحق فيعرف به، وإنما المصيبة كل المصيبة أن يكتم المرء الحق، يعني يعرف الحق معرفة حقيقية ثم يكتمه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، والحال أنهم يعلمون أنهم ما كتموا إلا الحق، والحال أنهم يعرفون ذلك، يعني ما كتموا الحق عن شك أو ريب أو تردد، وإنما موقنون بأن هذا هو الحق وكتموه وهم يعلمون، والحال أنهم يعلمون ذلك، لأن من رد الحق وهو جاهل هذا يعرف بالحق، لكن إذا رد الحق وهو يعرف أنه الحق فهذا عناد لا حيلة فيه والعياذ بالله. اقرأ. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل وأكثر، يعني أعرف محمدا كما أعرف ابني وأكثر. نعم. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء يعني الناس. يعني إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جمع من الناس ما يختلف فيه ولا يتشكك فيه، يعرفه لأن فيه الصفات بينة واضحة مخبر بها في الكتب السابقة، وفيه خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أخبر تعالى أن مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، وليس المراد معرفة نسبه، لأن هذا يعرفه حتى الكفار، كفار قريش يعرفون نسبه ويعرفون صدقه، لكن المراد معرفة نبوته، يعني أنه نبي حقا ومرسل من قبل الله جل وعلا. نعم. أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقوله جل وعلا: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت للأمة، وتحذير لهم من متابعة أهل الكتاب. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، مؤكد، والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكون من الممترين أبدا، وهو عصمه جل وعلا، وهو يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن محمد لا يتطرق إليه شك ولا مرية، ولكن الله جل وعلا يقول ذلك لرسوله، والمراد والله أعلم أمته، يعني حذاري يا أمة محمد أن يتشكك منكم أحد في هذا أو تغتروا بقول أهل الكتاب، فإياكم وذاك. الحق من ربك ثابت جلي واضح، فلا تكونن من الممترين، ما قال جل وعلا فلا تكن، قال فلا تكونن، فيه توكيدات النهي والتأكيد، من الممترين. والامتراء هو الشك والريب، يعني لا يخالطك شك في هذا، ولا يخالط أي واحد من الأمة، لتحذر الأمة الشك والريب في بعثته صلى الله عليه وسلم ونبوته. نعم. نعم. ثم والحق من ربك في إعرابها، يصح أن يكون الحق مبتدا ومن ربك خبر، ويصح أن يكون الحق من ربك الحق خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ محذوف والخبر الحق، ومن ربك متعلق بالخبر كائن من ربك. نعم. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.